بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب في ثياب الإسلام، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل كما أتيتم تبتغون حبه أن يملأ قلوبكم به، أن يملأ قلوبكم بحبه وأن يفيضه على جوارحكم فتنقاد له طيعة مشتاقة. وأسأله أن يرزقنا جميعا حب الصلاة وأن يجعل قرة أعيننا فيها، آمين. هذه دروس حول حب الصلاة، كيف نحب الصلاة. كما ذكرت لكم أمس جرعات حب، لمسات حنان وعطف نستلهمها من النصوص قرآنا وسنة ومن قصص السلف القدامى ومن قصص المعاصرين، لنرى وننظر كيف هي أحوال المحبين للصلاة وكيف أحوال المعرضين عنها، لتكون هذه الدروس، وده هدفي، ركز بقى معايا وسيبك من بص ورا، أنا أريد من هذه الدروس أن تكون نقطة تغير وتحول في حياتك أخي الحبيب فتى الإسلام. أريد هذه الدروس أن تكون تغييرا لعلاقتك بالصلاة، أريد أن تكون هذه الدروس، عايز الدروس دي تكون وسيلة لتفعيل دور الصلاة في حياتنا. أريد من هذه الدروس أن تكون بيانا لأثر الصلاة في سلوكنا. أريد من هذه الدروس أن نجني من ورائها ثمرات الصلاة في حياتنا، جرعات حب لقليل الحب، لمنعدميه الذين هجروا الصلاة، الذين لم تصبح الصلاة أحب الأعمال إليهم كما هي عند الله عز وجل. دروس حب الصلاة لتصحيح المسار، توبة إلى الله عز وجل، ثم نقول وبعث واستثارة لأشواق المحبين الخامدة، ثم هي زيادة لمستوى الحب عند المحبين المشتاقين المحبين الصلاة. أيها الفتيان أحبابي في الله، موعدنا اليوم مع الجرعة الثانية، وأنا أوصي الإخوة الذين لم يحضروا أمس أن يستمعوا لدرس أمس، موعدنا اليوم مع الجرعة الثانية من جرعات الحب، مع السبب الثاني الذي يجعل حب الصلاة في قلوبنا يزداد إن شاء الله تعالى. وأبدأ لقائي معكم وأبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال: ماذا تفعل لو ناداك أبوك، لو والدك نادى عليك تعمل إيه؟ يعني في ناس ممكن تسمعوا إيه، انتوا عارفين اهو شكلكم بتعملوا كده ساعات، يعني خدت بالك. طب ولو نادى مرة تانية، خليك انت طنشت في المرة الأولى، نادى مرة تانية ونادى مرة ثالثة ونادى مرة رابعة وطلب منك حاجة بالفعل، قال لك اعمل كذا، خدت بالك، هو قال لك اعمل كذا، مثلا مثال، قال لك اعمل ايه، انتوا قولوا انزل هات ايه الاكل، لا بلاش الاكل عايزين ناكل النهارده صايمين، ها قال لك مثلا قوم ذاكر، خدت بالك. وبعض الاولاد طبعا المذاكره بالنسبه لهم ايه، صحي عذاب، خدت بالك من القلب دي، فانت طبعا ايه سمعته فرح قايل لك تاني قوم يا فلان ذاكر، فرحت سامع ومطنش، قال لك المذاكره سبب للنجاح، المذاكره كذا وكذا وكذا، المذاكره كذا وكذا، وبعد كده قال لك واللي ما بيذاكروش خلي بالك هيحصل لهم كذا وكذا وكذا، فهو عمال عايز يوصل لك الحاجه بكذا طريقه ان هو يامرك بيها اول مره او بعد كده ان هو ما تسرحش بقى خليك معايا بص في حاجات حلوه اهي تسرحش ان هو يقول لك اللي بيذاكر هيحصل له ايه ان هو ممكن طريقه تانية يقول لك اللي ما بيذاكرش هيحصل له ايه في بقى حاجه باقيه واحده يعملها معاك مش كده تتضرب بقى ما فيش الا الايه لان ما فيش ما جاتش بالايه بالحسنى يبقى ما فيش الا الطريقه اللي انت عارفها دي ولله المثل الاعلى انا عايز الفت انتباهكم لحاجه مهمه جدا امر في غايه الخطوره فيما يتعلق بتحبيب الصلاه لقلوبنا ان الصلاه يا شباب اكثر العبادات ذكرا وامرا في القران اكثر العبادات اللي احنا امرنا بيها وذكرت في القران الصلاه ده يدلك على ايه ها مش أهمية بس ده كلمة أهمية دي ممكن تبقى شوية ده أهم أمور الدين ده أعظم الأركان بعد الشهادتين حمال الإنسان يدخل الإسلام بالشهادة بعد الشهادتين مباشرة أهم حاجة بقى عندك في الدين إيه الصلاة لو تصفحت القرآن أنا عايزكم تعملوا الموضوع ده كده وانت بتقرأ في القرآن كل صفحة تقراها دور على الصلاة فيها شوف قد إيه موجودة الصلاة في القرآن وتتبع كده الأمر بالصلاة في القرآن وذكر الصلاة في القرآن ده وده غير السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ده في القرآن بس ما بالك بقى السنة فيها إيه ولو حاولنا كده في النص ساعة بتاع الدرس بتاعنا كده نستحضر مع بعض الآيات اللي فيها ذكر الصلاة كده أسمع منكم كده كل واحد يقول آية كده نحلله بقه ها فضل الذين هم في صلاتهم خاشعون طب خلوا ها يا بني أقم ما حدش يعيد بقى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف أدي واحد ها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ها فاغسلوا وجوهكم ماشي واستعين أخ عمرو خلي بالك من الناس اللي بتجاوب عشان توزع عليهم واستعينوا بالصبر والصلاة ها الذين يقيمون بالغيب يؤمنون بالغيب البسكوت بيحرك ها وأمر أهل... لا ما تغششوش وأمر أهلك بالصلاة ها إيه كمان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نعم إيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذين هم لصلاتهم وعهدهم راعون ما هو حلو البسكوت بس مش لدرجة اللي انت تألف آية يعني ها مش عارف انا هسمع حاجات ها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جميل ها ما قالوها طب تعالوا كده اسمعوا معايا كده الايات واوعى الشيطان يجي لك يقول لك كل دي ولسه هنسمع ولسه كتير ده كلام مين كلام مين اللي انا هقوله الله بالنسبة لنا ايه عظيم او ايه ها شباب الله كلام ربنا بالنسبة لنا ايه حاجة مش كده قوي الله بالنسبة لنا ده حبيبك في حد بتحبه اكتر من ربنا يبقى كلام ربنا بالنسبة لك ايه يبقى تقعد تستمتع بقى كده لان في اولاد الشيطان يقول ده كتير بقى كده كفاية ولسه لا انت لما تقعد للقران تقعد بقلب مش حتى مش عايز اقول لك عينك ما تطرفش ما تلف ما تبصش مين الصحابه لما كانوا يقعدوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا بتصلوش عليه برضه زي امبارح كان يقول لك نجلس كان على رؤوسنا الطير لما انت تبقى قاعد كده وجات عصفوره وقفت على راسك هتعمل ايه هتهشها طيب انت ناوي بقى من بقى اولها ها هتبقى قاعد ايه ثابت قوي ليه عشان ما تتحركش خايف انها تطير او الصحابة كانوا يقعدوا قدام النبي كده صلى الله عليه وسلم شوف بقى واحد قاعد اكن على راسه مش عارف العصافير طارت من على راسك وشكلها من زمان عايزك تقعد كده تسمع الايات تسمع الاحاديث بقلب تعرف اهم حاجة بقى واخطر حاجة في الموضوع ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يرانا الان يا شباب ربنا يرانا دلوقت ردوا يعني ويعلم ان انت من جواك حابب الكلام وحابب الدرس وحابب الايات وحابب الصلاه او انت من جواك عايز تمشي وزهقت يعلم ولا لا؟ طب لما يبقى يا اما يرى الشيء الوحش ده من قلبك تبقى انت شكلك ايه؟ يبقى الحق نفسك بقى كده وخلي قلبك يبقى حاضر كده الحب فيه عشان تسمع كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام حبيبك سبحانه وتعالى. بيقول ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن؟ واحد، واللي عايز يكتب الآيات ورايا انا ممكن لو قلتها سريعة، انت اكتب اسم السورة ورقم الآية وتجمعهم بقى في البيت في كراسة كده، وده دليل على انت بتحب الصلاة، وكأنها كده هتعلقها بقى قدامك كده في خمس ست لوحات في الأوضة بتاعتك، خدت بالك؟ بس ما تروحش بقى تبهدل البيت بقى وتقعد تدهن على الحيطان وتعلق، ممكن على المكتب في كراسة. واحد، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دي سورة البقرة آية 43، سورة البقرة آية 43. اثنين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. سورة البقرة آية 10. وممكن يبقى في بعض أرقام آيات غلط، يعني ممكن أنا أكون ما تثبتش. يعني الآية الثالثة، قال الله: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. شوف تأمل معايا في الآيات، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، تقوى الله سبحانه وتعالى فعل ما أمر وترك ما نهى عنه، وهو الذي إليه تحشرون، يعني في حساب في يوم آخر. دي سورة الأنعام 72. أربعة، قال الله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. دي في العنكبوت 45. خمسة، قال الله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. دي في سورة إبراهيم 31. ستة، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دي في سورة الإسراء 78. سبعة، قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. دي في سورة هود آية 14. سبعة، قال الله تعالى، لا أنت تركز، قال الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دي في سورة طه آية 14. ثمانية، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. دي في سورة طه 132. طه 132. تسعة، قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. كلكم عارفين دي في سورة سورة لقمان 17. اشمعنا كلكم عارفين الآية دي؟ عشان درسته كتاب، صح كده؟ أو درستها في المدرسة، أو إحنا لو إحنا درسنا بقى القرآن كله بالطريقة دي هتلاقي القرآن في قلبنا، وده اللي محتاجينه. عايزين ندرس القرآن آية آية، مش مستعجلين، آية آية والسنة حديث حديث عشان نتغير يا شباب. قال الله تعالى الآية العشرة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. دي في الروم 31. 11، قال الله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. ودي في الحج 78. 12، قال الله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دي في المجادلة 13. 13، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فين؟ لا ده غيرها، دي في سورة دي مرسلات. إخوة اللي بتحفظ تاخد بالها من الإجابات. الحشر، أستاذ عمرو يقول لك في الحشر: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هي السورة اللي في الآية الأخيرة فيها آية 20 واخدة نص صفحة كده فوق على اليمين، الزمر. أيوة، المزمل، سورة المزمل. وقال الله تعالى 14: فصل لربك وانحر. فيش ولا واحد بقى عارف الآية دي فين؟ أهو أنت مش عارف سورة أهو ما عارف سورة دي الكوثر. 15، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. دي كنا نسينها في سورة البقرة 239. حافظوا على الصلوات 239. خلي بالك انتم ملاحظين الأمر، ملاحظين أقيموا الصلاة كم مرة تكررت، حافظوا على الصلوات. وهتلاقي آيات تانية طريقة تانية يبين بها القرآن فضل الصلاة ثناء على المصلين. قال الله تعالى في 16: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دي في البقرة آية 3. قال الله آية 17 رقم 17: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. دي في البقرة 277. 18: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بسورة النساء 162. 19: قال الله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم ركز معي وهم على صلاتهم إيه؟ يحافظون. دي في الأنعام 92. شوف الثناء عليهم إن ربنا وصفهم بأنهم بيحافظوا على إيه؟ على الصلاة. 20: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. دي في الأعراف 170. 21: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. دي في الأنفال آية 2 و3. 22: إنما يعمر مساجد الله من إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وإيه؟ هو بيبصوا بره، مش هو في كائنات غريبه بتخش من هنا بتفرجوا عليها، في ديناصورات بتخش من هنا، ما بتبصوا هنا على ايه؟ ما تركزوا معايا، مش يبقى في كده توقير كده الكلام ربنا، تركز كده، مش لسه قايلين العصفوره طارت. 22 او 23: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض هي ايه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه. دي في التوبة 71. 24: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وإيه؟ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. دي في الرعد 22. 25: قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دي في الأنبياء 73. الأنبياء 73، ما شاء الله في ناس بتكتب ورايا هي الأرقام، في حاجات حلوة في آخر الدرس. 26: قال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. دي في الحج 34-35. 27: قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ يعني لو حكمنا العالم، الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة. أهم حاجة اللي احنا نقيم الصلاة في الناس، نحبب الناس في الصلاة، نعلم الناس الصلاة، ننشر الصلاة في الناس، ناخد الناس للصلاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. دي في الحج 41. قال الله تعالى 28: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. دي في النمل 3. 29: والذين هم على صلاتهم يحافظون. دي فين؟ دي فين؟ في المؤمنون آية 9: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي في أول سورة المؤمنون آية 2. 31: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. دي في لقمان 4 و5. 32: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. دي في سورة فاطر 18. 33: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. دي في سورة فاطر آية 29 و30. 34: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. دي في سورة الشورى 38. 35: والذين هم على صلاتهم يحافظون. دي في المعارج 34. 36: وذكر اسم ربه فصلى. سورة ما شاء الله الحفظ متين، انت هتوقف كل مجموعات الحفظ في مسجد الرحمة يقفوا يرفعوا ايديهم فوق بعد الدرس. سورة الأعلى ماشي. 37: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإيه؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. سورة البينة آية 5. 38: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. دي في المائدة 55. وتلاقي آيات تانية بتتكلم عن حال الأمم السابقة أن ربنا فرض عليهم الصلاة، أن هم حفظوا ما حفظوش، استهزأوا بالصلاة اهتموا بها. منها مثلا 39: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى آخره، قال وأقيموا الصلاة، سورة البقرة 83. 40: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، إيه؟ قول معايا بقى الناس اللي حفظ، إني معكم لإيه؟ لئن أقمتم الصلاة. طب انت قاعد ساكت، لئن أقمتم الصلاة، دي في المائدة 12. وقال الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة، بعض السفهاء بقى، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، استهزأ. وهقول لكم قصة غريبة جدا دلوقتي أختم بها الدرس، اتخذوها هزوا ولعبا، دي في المائدة 58. 42: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ها، واجعلوا بيوتكم قبلة، وإيه؟ وأقيموا الصلاة، دي في يونس 87. قال الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، في سورة مريم 31. 44: فخلف من بعدهم خلف عملوا إيه؟ أضاعوا الصلاة، دي في مريم 59. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، دي في الأنبياء 73. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، سورة إيه؟ القلم، شاطر، العلق، ماشي، اقرأ باسم ربك، أول سورة نزلت على النبي، مش عارفين، ماشي ماشي، 9 9 10. فلا صدق ولا صلى، سورة إيه؟ القيامة، لا لا، ده المحفظين نفسهم اللي هيتحاسبوا. فلا صدق ولا صلى، ماشي. قالوا لم نكن من المصلين، 48. ها؟ المعارج، ما شاء الله، غلط. ها؟ قالوا لم نكن من المصلين، الحق، ممتاز، غلط. المدثر، سورة المدثر، صح. وآيات أخرى تثني على، ها، على من يفعل نوافل الصلاة، ايه دي، النصر او الشهادة، اتنين ايه، ايات تثني على من يقوم بالنوافل مش الفرض بس، يعني قيام الليل والى اخره. منها قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، دي في الإسراء 79. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ايه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، سورة ايه، السجدة، ما شاء الله، ممتاز، غلط. ها ها، الزاريات، صح. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وفي أولها يا أيها المزمل قم الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة، المزمل، غلط. المدثر، غلط برضو. ماشي، المعارج، ما شاء الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، نعم، انت ساكت، ماشي، انت تتحاسب. الشباب الضيوف بتوعنا، الاخوه الضيوف، سورة ايه دي، القيامة يا شيخ، ما شاء الله، غلط. ها، السجدة، سورة الانسان 26. وآيات الأمر بالوضوء للصلاة، خلي بالك كل ده في شيء واحد. شوف أول الآيات اللي فيها الأمر بيها، أمر مباشر، زي ما قلت لك والدك يقول لك اعمل كذا، ولله المثل الأعلى. آيات تانية تبين الثمرة اللي هتعود عليك لو صليت، آيات تانية تبين لك الناس اللي بتستهزئ بالصلاة أو مش هممها الصلاة ومش عارفة قدر الصلاة، آيات تانية تبين لك حتى الصلاة، صلاة النافلة فضلها إيه، آيات تانية تبين لك شروط الصلاة زي الوضوء ليها، الإنسان ما يبقاش مثلا سكران وإيه ويصلي، خدت بالك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه وجوهكم، دي سورة المائدة 6. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، النساء 43. وآيات تبين مواقيت الصلاة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، دي في سورة طه. فاصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، دي سورة قاف. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سورة الروم 17-18. تعرفين أنا في رقم كم دلوقت؟ 56، ما شاء الله، 57. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة دي في الأحزاب 41-42 فاصبر على ما يقولون قلناه 59-58 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم دي في الطور 48-49 وتلاقي تانية آيات تانية فيها أن المشركين بعد ما يتوبوا من الشرك لازم إيه ما احنا بنتكلم في الصلاة يعني لازم إيه هيصوموا نتركزوا شوي لازم يصلوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله دي في التوبة 5 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين دي في التوبة 7 حتى النساء تلاقي آيات تأمر النساء بالصلاة حد يجيب آية عايز له علبة بقى كاملة حد يجيب آية تأمر النساء بالصلاة ها ها ها ماشي تنفع برضه اللي هي الآية اللي أخونا قالها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وإيه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآيات الأمر الاستعانة بالاستعانة دي في الأحزاب 33 الآيات التي تأمر بالاستعانة بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة 64 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سورة البقرة 153 آيات تأمر بالمحافظة على صلاة الجمعة والسعي إليها ماشي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله دي في سورة الجمعة 9-10 وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الركوع والسجود والجهر بالصلاة وصلاة الخوف وبيان صفة صلاة الخوف والآيات التي فيها تحويل القبلة من بيت المقدس لإيه؟ للكعبة وغير ذلك حوالي ما يقرب أو يزيد على 100 آية جاء فيها ذكر الصلاة مين يقول لي يعني إيه؟ يعني إيه 100 آية يذكر فيها الصلاة في القرآن؟ ها؟ يا ما انت ايه اللي اخرك ادخل بس هنتحاسب هتقف ترفع ايدك فوق دلوقتي يعني ايه ان 100 آية في القرآن يا شباب يبقى فيها كلام على الصلاة انا عايز احنا عايزين نفوق شوية في ناس خلي بالك وفي ناس لحد دلوقتي ما هيش فاهم مش واخده بالها انت بتقولي لو بس بابا نادى عليا وما رحتلوش هيجي انت عارف كل واحد مجرب بقى صح كده ها لا انا عايزك فعلا تركز جدا في الكلام اللي بقوله في الدرس ده اهم درس ده لو والدك نادى عليك 100 مره ده مش متخيل ده مش متصور ابدا طب انت بقى لما انت يبقى معاملتك لربنا ان حاجه يامرك بها حوالي 100 مره ويحثك عليها ويبين لك فضلها وقدرها حوالي 100 مره في القران اقفل يا عم بقك انت كمان يقوم انت مع كل ده جاي تتهاون بيها انت كده اقول لك ايه بتتهاون باوامر الله انت كده ربنا قدره عندك ايه اقول ايه مش قادر اقول الكلام اذا كان ده كله في عباده واحده ده يبين لك ان العباده دي خطرها عظيم جدا اما يبقى بقى اكتر حاجه احنا بنتهاون بيها ونتكاسل عنها اللي حاجه اكتر حاجه ربنا اهتم بيها شايفين التعارض يعني اكتر حاجه احنا بنتكاسل عنها ونتهاون بيها اللي هي اكتر حاجه ربنا اهتم بيها يبقى فين تعظيم امر الله أخد بالك إزاي ربنا يرفع حاجة وإحنا ننزلها أيعظم الله عز وجل أمرا ونحن نتهاون به أيرفع الله عز وجل أمرا ونحن نضع أيحب الله عز وجل عبادة ونحن لا نحبها أو يضعف حبنا لها الصلاة يا شباب أكثر العبادات ذكرا في القرآن يبقى بالتالي المفروض بالنسبة لنا يبقى أكثر عبادة إحنا بنهتم به أكثر عبادة إحنا بنقدمها الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى وربنا هو الملك والملك يجب أن تنفذ إيه؟ أوامره الموضوع ده لازم ننتبه ليه أي ملك من الملوك لما يصدر أمر على أي حد إيه اللي يحصل طب وأي ملك من ملوك الدنيا ولا يسوى شيء كيف بالملك الكبير سبحانه وتعالى اللي ملوك الدنيا كلها في قبضته بل قلوب العباد جميعا بين أصبعي من أصابعه يقلبها كيف يشاء إذا أراد الله عز وجل أن يزيل ملكا من الملوك زاله رئيس يتشال زي ما أنتوا لسه شايفين من أسبوعين ولا أقل أخذ بالك أنت إيه أصلا في الكون يا شباب الأرض بتاعتنا دي أنا نفسي أجيب لكم معايا صورة هجيبها لكم ممكن في الدرس اللي جاي بتبين هتهلهم على الفلاشة يشوفوها هنا حجم الأرض بالنسبة للشمس الصورة دي جايبة متاخدة من الفلك، جايبة صورة كبيرة جدا، دايرة كبيرة دي، يقولك دي الشمس، وجنبيها جايبين كوكب الأرض دايرة كده هو أو نقطة كده هو جنبيها. وبعد كده جابوا الشمس بالنسبة لكواكب تانية أو نجوم تانية نجم كبير جدا، والشمس بالنسبة له حاجة صغيرة خالص. أما بقى الأرض بالنسبة للنجم الكبير ده هتبقى إيه؟ يعني الأرض كلها بتاعتنا جاية زي نقطة، الأرض كلها كلها، شوف الأرض عليها كم قارة، أخذ بالك القارات كلها واليابس والمية، كل كوكب الأرض نقطة. طب في الكون لا ده أقل من نقطة، ده أنتوا تعرفوا أن الكوكب الأرض معاه كم كوكب بيدوروا حوالين الشمس، كمان مذاكرة يعني ما تحفظوش وبتذكروش ما بتعملوا إيه ها؟ ها؟ نسينا إيه يا عم، هي بتتغير بتزيد وتنقص 8. الكواكب اللي بس بطل الكواكب بقى اللي بتدور حوالين الشمس دي، الشمس نجم والكواكب بتدور حواليه ماشي كده. الشمس نفسها بالنسبه للكون هي اكبر حاجه في الكون؟ لا، ده بيقولوا ان الشمس ده الشمس دي نجم صغير بالنسبه للنجوم الثانيه اللي موجوده في الكون. في نجوم ثانيه اكبر بكتير جدا من الشمس، يعني بيقولوا المجموعه الشمسيه دي، المجموعه الشمسيه، والشمس دي عباره عن نجم في مجره اسمها ايه، درب التبانة. في مجرات تانية كتيرة جدا، اخد بالك، استنى بس ركز معايا، في مجرات تانية كتيرة جدا. الكون ده كله مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، زي الملائكة مثلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. مثلا سيدنا جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم شافه ولا لا؟ شافه، شافه صورته ايه؟ قال رأيته قد سد الأفق. يعني سد الأفق، أنت لما تبص كده، لما تبص كده على طيارة في السماء، الطيارة بتغطي السماء كلها ولا بتبقى حتة في السماء؟ سيدنا جبريل لما الرسول شافه كان مغطي كله، وتخيل بقى يبقى حجم سيدنا جبريل قد إيه. سيدنا جبريل لما ربنا أمره بإهلاك قرى قوم لوط رفع القرى بطرف جناحه، وهو ليه 600 جناح، خد جناح ومن الجناح ده طرفه رفع بيه القرى بتاعت قوم لوط. الملائكة في السماء لما رفع القرى سمعت نباح الكلاب ثم قلبها. يعني شوف مثلا البرج اللي احنا قاعدين فيه ده، ممكن نجيب كده بلدوزر يشيله مرة واحدة؟ استحالة. تقول لي لا ده واحدة واحدة وتكسير وكذا بلدوزر، ما بقى لو جبنا جهاز كبير كده، آلة كبيرة بلدوزر كبير شاله كله مرة واحدة، يبقى الجهاز ده قد ايه؟ حاجة ضخمة جدا. ممكن مثلا نقول العصافرة كلها تتشال بكده بكبشة كده مرة واحدة؟ قول لي لا. طب لو قلنا اسكندرية كلها؟ لا لا ده أكتر، ده مستبعدة جدا. طب مصر كلها؟ هتقول لي مش معقول الكلام ده. أقول لك أمال بقى قدر سيدنا جبريل يبقى قد إيه؟ وده ملك واحد من الملائكة 600 جناح يا شباب، يبقى حجمه قد إيه؟ ده ملك واحد، كل واحد مننا معاه ملكين عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد، أخذ بالك. وكل موضع كل موضع أربع أصابع في السماء في ملك راكع أو ساجد. يعني إحنا لو قسنا السماء أربع أصابع أربع أصابع أربع أصابع، السماء دي تعمل كم أربع أصابع؟ كل أربع أصابع فيها ملك راكع أو ساجد، متخيلين؟ يبقى عدد الملائكة قد إيه؟ الكعبة عارفينها، فوقيها في السماء في كعبة تانية اللي بتحج ليها الملائكة أو بتطوف حواليها الملائكة، اسمها البيت المعمور. كل يوم بيدخل فيه كام؟ يتركز معايا يحومك تروح. كل يوم في البيت المعمور بيدخل كام؟ 70,000 ملك لا يعودون إليه. احسب بقى كام يوم عدهم واضرب في 70,000 يطلع لك كام ألف ملك. يبقى سيدنا جبريل، الملائكة اللي معانا، الملائكة اللي راكعة وساجدة، الملائكة اللي بتدخل البيت المعمور، وغير كده من الأعداد المهولة. يبقى الملائكة يا جماعة عددها قد إيه وحجمها قد إيه؟ وده مخلوق واحد. يبقى خالق الملائكة قدره إيه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا شباب بيوصف لنا العرش، عارفين يعني العرش؟ إيه العرش؟ لا مش الكرسي، لا العرش، لا لا لا العرش الذي استوى عليه الرحمن، الرحمن على العرش استوى ماشي كده. وفي حاجة اسمها الكرسي، الكرسي غير العرش، الكرسي موضع القدم للرب سبحانه وتعالى. يبقى انت كده لو سألتك انهي الأكبر، الكرسي ولا العرش؟ طبعا. تعالى كده شوف بقى الصورة التقريبية اللي النبي بيقولها دي، صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما الكرسي في العرش الا كحلقة في فلاة. يعني واحد ماشي في الطريق الصحراوي وقعت منه حلقة المفاتيح، الحلقة بالنسبة للصحراء ولا ايه؟ ولا حاجة. أهو النبي بيقول لنا العرش بالنسبة للكرسي بالنسبة للعرش زي حلقة في صحراء. يبقى الكرسي صغير ولا كبير؟ صح كده؟ أنت تتخيل صغير. ربنا بيقول عن الكرسي ده وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني وسع يعني أوسع من السماء والأرض. متخيلين السماء قد ايه والارض قد ايه؟ الكرسي اوسع منها. والكرسي بالنسبه للعرش زي حلقه في ايه؟ في صحراء. يبقى العرش قد ايه؟ وصلت. يبقى العرش قد ايه؟ فكيف بالله؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف تكون قوته وقدرته وعظمته؟ يبقى انت ايه لما ربنا بقى العظيم ده يامرك بامر وانت تكبر دماغك؟ الأمر خطير جدا يا شباب. عشان كده لازم مبادرة سريعة جدا لتنفيذ الأوامر. أنت عبد ولا رب؟ عبد. والعبد مع الملك أول ما يأمره إيه؟ ينفذ على طول. بل كمان ممكن العبد عشان هو يعني أخلاقه عالية قوي يقولك أنا قاعد هنا عشان ما تأمرنيش أكون أنا بعيد، أنا قاعد رهن إشارتك عشان أول ما تأمر إيه؟ مش هستنى اجي، لا انا قاعد مش هتعود. واحنا بنقولش اقعد في الجامع ليل نهار، لكن على الاقل بنسمع الاذان ونقعد نلعب يا شباب. تسمع الاذان وتيجي بقى تبادر، لان الاذان ده نداء شرعه الملك لتاتي الى بيته. اخد بالك؟ عشان كده يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث يحيى ابن زكريا ان ربنا امره انه يامر قومه بخمس كلمات، سيدنا يحيى عليه السلام. والرسول أمرنا بالخمس كلمات دي، قال فيها إيه؟ وإن الله أمركم بالصلاة. أمركم يبقى أمر. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يعني شوف لما ربنا سبحانه وتعالى ينظر ليك، الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجهك وانت في الصلاة. التفت، الله سبحانه وتعالى يصرف وجهه عنك. الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. عشان كده الناس اللي ما اهتمتش ربنا بيقول عنهم ايه؟ وما كان الرسول بيقول عنهم ايه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف امري. الناس اللي بتخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذل وعليها صغار ومهينه. لكن المؤمن التقي اللي بيحب ربنا بقى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه؟ الخيارة من أمره. ما فيش اختيار. لما ربنا يأمرنا بحاجة على طول نسارع. اسمعوا القصة الغريبة اللي هقولها دي بقى كده، ركزوا بقى كده معايا وفوقوا كده. في يوم من الأيام، بعض الأطباء بيقول في يوم من الأيام وأنا في المستشفى في أحد الممرات أوقفتني امرأة وبيدها أوراق، فقالت لي هذا زوجي خلف هذا الزجاج. قالت له الورق ده بتاع زوجي اللي محجوز في الأوضة ديت ورا الإزاز ده، الباب الإزاز ده. يقول فنظرت فإذا برجل شكله مقزز. بصيت لقيت رجل شكله وحش، يرتعد ويهتز ولا يكاد يثبت، يعني قاعد بيتنطط مش مركز خالص، شكله مخيف. ثم يضرب برأسه في الباب الزجاجي، أما ينطح في الإيه؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ ركزوا هنا معايا، بصش يا عم اللي بتبص خليك هنا. زوجها عمال يخبط برأسه فين؟ في الباب الإزاز. قالت إن له دواء إذا لم يأخذه يصبح بهذه الحال. بتقول له ده هو زوجي بياخد دواء، لو ما أخذهوش الدواء تأخر عليه يهيج ويقعد إيه؟ ينطح كده زي فتبالك زي الطور والعياذ بالله. والآن انتهى الدواء ونحن نريد هذا الدواء. بتقول له دلوقت الوقت الموظفين خلص والدكاترة والممرضين والممرضات، وإحنا هنجيب الدواء منين؟ يقول فأحضرت الدواء لها من الصيدلية، فقالت لي أريد أن أقول لك شيئا. بعد الدكتور ما جاب لها الدواء قالت له هقول لك حاجة عن زوجي. زوجي ده كان من أقوى الرجال، كان قوي جدا، عضلاته بقى وحاجات، خدت بالك؟ فأنا لم أتزوجه هكذا. ثم بكت. إخوة اللي بتتكلم ورا تبطل كلام. ثم بكت وقالت إنه كان ذا أخلاق طيبة، أخلاقه طيبة وكويس، بس في حاجة وحشة. ها؟ كان يصلي كيفما شاء، صلاة الفجر لا يصليها إلا عند الساعة السابعة وهو خارج إلى العمل. يعني صلاة الفجر ما صلاش في وقتها، يجي يقولك لا لما أصحى إيه يا عم يا سرحان، بيبص برضو على الناس. صلاة الفجر ما يصلاش في وقتها، يقولك لما أصحى روح الشغل أو أصحى روح المدرسة أصلي. ويوم الخميس لا يصليها إلا الساعة العاشرة. ليه؟ لأنهم عندهم الخميس أجازة، فلما يصحى بقى على الساعة عشر. وفي يوم من الأيام ركزوا معايا بعد أن انتهينا من الغداء جلس قليلا اتغدى وقاعد. قلت له لقد أذن العصر. بتقول له العصر جدا. فقال إن شاء الله. فذهبت وعدت فوجدته جالسا فقلت له أقيمت الصلاة؟ فقال لا خلاص إن شاء الله. فقلت له سوف تفوتك الصلاة. فرح مسرح وشاء لا مش مصلي يا ستي. ورح قاعد لحد الصلاة ما إيه خلصت. خلصت الصلاة وقايم ما عرفش بقى هو قايم هيصلي ولا قايم راح الحمام ولا قايم إيه. لسه بيقف كده راح واقع على وشه على الأكل على السفرة اللي محطوطة على الأرض وقعد يتهز يتهز ويترعش وبقه عمال ينزل اللي هو اللي بيسموه إيه أخد بالك بصورة لا توصف. حتى إنني وأنا زوجه لم أستطع أن أقترب منه ما قدرتش أقرب منه. راحت نازلة لإخواته خد بالك في الدور اللي تحت راحوا طالعين بسرعة وشايلونه ومودين المستشفى على الحالة دي. قعد في المستشفى على الأجهزة لمدة ثم خرج بهذه الحالة. إذا لم يأخذ العلاج يضرب برأسه الجدار ويضرب ابنته ويقطع شعره. بقى عنده الهيجان ده خد بالك ما خدش الدواء يهيج زي الطور. ومن ذلك اليوم هو بلا وظيفة ولا عمل. يعني كانت عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى ليه إن هو استهان بأمر الله. يبقى أنت بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك حي على الصلاة إيه المفروض عليك؟ لبي ما تستهنش. الناس اللي استهانت بالصلاة أديك شايف حصل فيه إيه. واحد بقى أخطر شوية بس استهانته بالصلاة وصلته للكفر والعياذ بالله تعالى. راجل ربنا وسع عليه عنده مال كتير فلوس كتير في دولة من دول الخليج. تعرفين أهل الخليج إيه؟ ومع هذا لا يصلي. تزوج وأنجب طفلة تربت في بيته ثم حدث خلاف بينه وبين امرأته فطلقها. تزوجت رجلا آخر وكان سكنها بالقرب من بيت زوجها الأول. يعني هتنام ولا إيه؟ إما ليه؟ لاحظ ابن عمه تركه للصلاة. ممكن ابن عمه رجل متدين يعني رجل كويس فقال أنا لازم أروح أنصحه. ففعلا راح زاره وراح ينصحه. قال له أنت أنا ملاحظ أن أنت بتصليش إيه المانع يعني مخليك ما بتصليش؟ قال له عم الصلاة دي أنتوا بتصلوها من 1400 سنة خلاص دلوقتي فيش حاجة اسمها صلاة احنا في القرن العشرين. تقول إيه عن الرجل ده؟ ايوه صح كده الكلام ده خليه كافر كافر وكفر وكمل كفره. فابن عمه قال له بس الصلاة دي عمود الدين والرسول شدد على ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ايه فقد كفر. وقال اول ما يحاسب العبد ايوه الحديث دي هتيجي كلها معانا. قال له ما يهمنيش ما يهمنيش. قال الله قال له ده المسلمين كلهم مجمعين على ان اللي ينكر الصلاة يبقى كافر ولو مات ما حدش يصلي عليه ولا حد يغسله ولا حد يكفنه ولا يدفن مع المسلمين. قعد يضحك ماشي كده. في يوم من الايام هو طبعا عايش لوحده في البيت لانه طلق. انتوا عارفين طلق جوزته مش كده. فعايش لوحده في البيت. ففي يوم من الايام عايز يستحم عايز يغتسل كانت الميه بارده زي الشتاء او كده فعايز يشغل الايه السخان خد بالك. وفعلا بيشغل السخان اتكهرب وفضل واقف مكانه كده اهو لحد ما تخشب يعني زي الخشبه الكهرباء جمدته واخد بالك طلعت روحه. وكان في طريق يعني زي طرقه كده فضل واقف على الحاله دي 3 ايام بلياليهم اللي ما حدش معاه في البيت. بعد الثلاث ايام دول بنته جايه ايه تشق عليه وتزوره وتشوف اخباره عندها حوالي 13 سنه. فأول ما دخلت البيت لقيت حاجة منفوخة كبيرة قوي كده من بعيد كده شايف حاجة منفوخة كبيرة. قالت الله إيه اللي في بيت بابا ده؟ استغربت في جسم غريب كبير كده. فراحت رايحة بسرعة لأمها قالت لها يا ماما ده في حاجة منفوخة كبيرة في بيت والدي تعالي كده. فراحت رايحة معاها دخلت لقيت فعلا الشيء الكبير المنفوخ ده جثة مين؟ أبوها اللي هو كان زوجها. والكهرباء لما مسكته أخذ بالك وقعدت 3 أيام اتنفخ وعفن والدود مشى في جسمه وهو على ظهر الأرض مش بعد ما يندفن وراحوا مبلغين الجهات الأمنية والصحة والشرطة والإسعاف، المسعفين ما عرفوش يدخلوا البيت من الريحة المنتنة. نضحكش، ده حاجة تبك لشدة نتن الرائحة. وحتى بعد ما دخلوا مش عارفين يعملوا يشيلوه ازاي، مين اللي هيقرب منه؟ محدش قادر يقرب منه. أما برك راحوا وهو واقف كده، راحوا شدين السجادة اللي تحتيه، واخد بالك؟ راح واقع. شوف الطريقة، شوف الإهانة، لأنه استهان بأمر الله فربنا أهانه. غير اللي بيعظم أمر الله ربنا يرفع قدره. استهان شدوا السجادة، راح واقع، راحوا لفين عليه السجادة بسرعة وراحوا شايلينه بالسجادة ديت وحطينه في الايه، في العربية، ومن العربية راحوا واخدينه على المقبرة. ولا غسل ولا كفن ولا حد صلى عليه. والقصة دي كانت بس بعد أسبوع من نصيحة ابن عمه ليه، هو نصحه بعدها بأسبوع كان حصل فيه كده، كان ربنا أهلكه. العجيب ان الريحة فضلت في البيت فترة، مش عارفين يطلعوها من البيت. فايه رأيكم بقى في قصة المنكر للصلاة ده، المستهزئ بيها، والأولاني بقى اللي ربنا جعله عبرة وفضل عايش متعذب؟ ده مش يدعونا اللي احنا نعظم أمر الله، نعظم الصلاة، نهتم بالصلاة، نسارع للصلاة، ما نهملش في الصلاة، مش محتاجين حد يأمرنا بالصلاة. ولسه معانا أحباب الشباب أحاديث كتيرة جدا وقصص كتيرة جدا وحلقات كتيرة جدا هنتكلم فيها عن حب الصلاة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة عين لنا، وأن يحببنا في الصلاة ويحبب الصلاة فينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.